زوجي لا يصلي ويسب ويشتم، وأقوم بنصحه لا يصدقني ويتكلم في أعراض الناس. يعني قولك يسب ويشتم يتكلم في أعراض الناس ما هو مثل ترك الصلاة، لأن يسب ويشتم يتكلم في أعراض الناس هذه ممكن تصل لدرجة الكبائر، لكن ترك الصلاة بالكلية ممكن يصل لدرجة الكفر والعياذ بالله. فإذا كان يصلي ولو أحيانا، يعني ليس تاركا بالكلية، اجتهدي في نصحه ودعوته ولك البقاء معه.